الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، بالتوفيق إخوة بردام لشرح رياض الصالحين، شرح رياض الصالحين من حديث ومن كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. أين بابك ينيا بريتي لباب الشفاعة، شفع بلان بري وترا تاك وجود وليرش مبس في وتاني ببيت واسطي خير، شك الشفاعة بس بواسطي خير بكار دي وببيت واسطة بأوي سود بكسي بقيني یا زریری که لیه دور خیتا و قازانج یکد بای هبی و الى آخریه لوشتانی که سود و منفعت و کلکی خلکی تیدایه کواتا الشفاعت هو التوسط للغیر لجلب الخير ببتواسطة وغير خو بوي خيري كبو بدي بيني أو لدفع شر يا بوي شركي ليدور ليدور بخيتوا يا بوي كشركي شركي ليدور بخيتوا هل كامن لو أنا بي في أوتري الشفاعة خوشمان بيلين واسطة خوشمان بيلين واسطة كاكردن فلان کس تکایک بکلای فلان کس و تکاکردنیش جورکانی زور زور شفاعت کردنیش جورکانی زور زور لهمو بواری اگل زور بواری جیان شفاعت کردن بکار دی. طبعا اوکو عادتی تی برحمت بی با آیت اقدس بی کافر بی خواهی گور فرمیتی من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها، هر کسی شفاعتی که چاک بکه یعنی ببیت واسطه خیر با کسی او یکن له نصیب منها، او نصیب یکو یعنی حظ بشه که لو چاکه دسته که که دسته او کسه کوتوه و سودی که پیه گیشتوه سود بمشه گه. اگر شفاعتی که باشته که دنیایی بیو کلکی که تیده ببو او امش دیسانه و لقیامت بجداره لخيرا كي بجدارا اگر اخروي بو اگر دنياي بو او چاكي خوي دست كوتوا خيرا كي دنياي دست كوتوا او بسويتي دستي كوتوا امش كبوتا واسطة خير خيري قيشتوا. بلام هر كسي ما يشفع شفاعة سيئة كسيك شفاعت بكا امال باب مشاكلة ويا لراسيه شو كبوت ما شفاعت بس بو خير بكار دي او يكون له كفل منها او كفل ايكي هي فرق بين كفل ونصيب الشياء كبو شفاعي حسنة فرمي يكن له نصيب منها نصيبك بها يا بلان بو شفاعي سيئة كسك بيت واسطي شر وإن شاء الله باسي جوركاني واسطي شركين أو فرمي يكن له كفل كفلك بها يا فرق بين نصيب وكفل شيء بزوري كفل بو شر بكاردي نصيبش بو خير بكاردي هردو كشان بكردي بواتاي بشد بش أغيانن أجر شفاعتي خير بكي توش بشي خيري خوتها يا شفاعتي شر كي بشي شر خوتها بواتا دي بلام لسباني عربي وتمان كيف البزوري بو شر بكار دي بلام بو خيريش بكار دي بو خيريش بكار دي وكو لقرآنش آيات لو باروا آيات لو باروا هاتوا يؤتيكم كفلين من رحمته يعني تشنقات لرحمتي خوي بشتان في كرامك. أما آياته لباري تيو داب الزيوة أهل علم فرمون لباري منافقة كانوا داب الزيوة ولباري إيمان دارانوا أفرمي هركز لإيمان داران شفاعتي خير ببراكي بكا وهاني براكي خوي بدابو جهاد لبيناوي خوا يا بتلاي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم بخوا إلى سبيل الله فلان كز بابي بو جهاد. أما خيري خوي أقا وأو منافقان شدين لاي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم الله يا رسول الله فلان كس بانية فلان كس عزري هي فلان كس أوي هي أو شري أو شري خوي جيش ونايا تخلفك على جهاد دعاء كبير أمي الشري خوي جيش توك شفعتي بأو كردوينية بجهاد ألم سبب نزوله طبعا أما بيا أما نبي علماء سببي تريش باسكا بلام سلم لشي سورما يعني هني المنافق كان بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بخواه إلى سربي يعني بالركاش أو اندجاه بلايش ينهب ولا لاي خطان زين همو كاسي جرأتي نكردو تشفع داي بيغمري خواه بكا عليه الصلاة والسلام جا ياب منافق كان هر ردارو بروبون بروبون كأم احتمالا بالضعيف الزلم نقلب المنافق كان بشر مبحيان بل كبو احتمالي كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بخواه لسربي خاوان هيبتي بو همو كاسي صلي لي كردو توا وخاون هيبت بو حتى بس حديثة كان بو كردن كابرة جاري كيان جدا خزمتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لترسى الارزي رسول الله فرمي منيش كري آفرته كي لاوازم بو دلرزي لترسى جاء بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بهيبت بو بويا او احتمال بقوة والله أعلم كم منافق كان بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لبري معاملة مسلماني لغل كردن هيان بو بلو جاهي هبو لاي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يعني احترامي قرتو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه لسربي وأوشتان حتى عبد الله كوري أبي كوري سلول كاتك وفاتك رسول الله صلى الله عليه وسلم عباكي سرشاني خوي داتا دوري عباكي بيغمري خواه دن يجري عليه الصلاة والسلام أفرمي عن أبي موسى للاي بردسي ودوسة بنجاويك لهني النسخة دوسة شلوششة أفرمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقر في غمري خواه صلى الله عليه وسلم يخواه لسربي كسيك بيبسيك يبوايا وبهتا يا بولاي طالب حاجة يعني كسيك بيبسيك يبوي بيبسيك يبوي طاوكا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم أقبل على جلسائه أو هاروي ورقربو هاو مجلس كاني خوي أمدو فائدي تاي أقبل على جلسائه بل كسيان وشوارو بينش فائدي تاي أو جو تاني لا جياني في غمري خواه تعلي صلى الله عليه وسلم أورينا داوتو بس بملي هم شب لا شيء أوري داوتو بلاي كسي هت هم تواضعي تيا هم قوي شخصيتي تيا دايا وهم اهتمامي تيا دايا هم تواضعي تيا دايا بيو تم بينشش فائدة يعني براسي فائدة خ تواضعي شي تيا دايا إنسان لود برد زي ما بلوتي عالا لود برد بو إنسان متكبرة بهم لا شيء متكبرة قرتيان تبلوتي وكردواري عالا لودي برزة بوجك هو ولد قصاك ولد نا ولد آوى وحال بركاته ولا وحال بركاته أولى يبوي قلت أنا بلوتي وجك منافق إيش هالا لوتيا متكبر إيش هالا لوتيا إيش كاني بلوتيا كده يبوي كرد واجب بتو أنا لوتي برزة يا لود لود نادا أبو كاس أو أوان بتوه بوي أوان بيه بتوه جاء بيغمري خوالي صلى الله عليه وسلم بلوت قصينا كردوه بلوت لغل خلق ما ملينا كردوه بلكو أقبل على جلسائه أوري بلا داونته وهم لا شيء بانت بكر دعاء الدعاء وبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لا لا لا بملي بري نيكر الدعاء أبا حال طماشا نيكر دي فرب هم لا شيء أوري دعاء بلات صلى الله عليه وسلم خواه إلى سربي هروها وثمان فائدية كتريش عنايتك بيغمري خواه بأصحابه كاني بايخي بيداون يعني بيا بايخ كردنا تو بلوت جوابي كسي بلوت بلوت قصنا لقلبكي بلكو روي لي كردن قسي لغل كردن مش بايغداني في غمر عيسى والسلام خاكبوني في غمر الصلاه والسلام خويا السربي جلسائي سي جلسائي كان ام فائده كالزور حديثه فائده وام دسك بها هرجيز بسري نار عرضي خدمه ثانيه موجود ثاني في غمر عيسى والسلام لغل الصحابه كان دانش توا قسي لغل كردن مجلس يهبوا بوتان باسكم زور جار الله جار وهي لخدمتي دانش تبين بيا أعرابي هاد لخزمة دانش تبين فلان كز أواي ود لخزمة دانش تبين وتي داري كيا زور بسودة كيا زاني ناويشي أو دارا برهمي شي هنيا داري كيا قلاكشي ناوري أمانة همي دليل يو تاني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه لسبب لغا الصحابة كان دانش توا بيا يكي متكبر نبو دول لكو ملقا كي خوي دول لمجتمع كي خوي مشت جلسائي هبو هاو مجلسي هبو بيكو دانش مقصيان كردو باسيان كردو يعني أبو بويا قصدك ما كذب أنا زاني إنسان بوم ملتزم بوم مسلمان إذا نبي هو البلاد ركان دانيشة نبي قصية بكن ويكون نبي قصية خوش بكن ويكون نبي اشتياق بلين نا دانيش نو باسي سودو بكلكو أكنو جارو بارج نكتة كانوا جارو بارج قصية خوش يانكر جارو بارج باسي أوسع خوي يانكر باسي جاهليته وكو صحابة باسي جاهليتي خواني أنا كر أمانج دانيشن بنو باسي هني حالات بكن هني شد بكن مش أنا زور عسائي يعني بيوستك مفهوما بودين براسي وكو خوي بيت هني دلن دين مفهوم عن تازة كينا ونا وكو خوي دين وكو خوي جوانا بيوزنا كتازة كينا آويني إسلام باكا بابلم جوانا آوينكا وێنەکەی جوانە بەڵام تەم و مژ و تەپ و تۆز گرتوێتی پێویستەکە پاکی کەین و پێویست نکە ئاوێنەکە بگۆڕین ئیشی ئێمە پاکردنەوەی ئاوێنەیە ئیشی ئەوان گۆڕینی ئاوێنەکەی ئێمە ئەڵێن ئیسلام خۆی جوانە وێنەکە جوانە ئاوێنەکە جوانە بەس تەپ و تۆز گرتوێتی با بوەرین پێکەوە تەپ و تۆزەکە لابدین وەڵا نا بابی گۆڕین دڵ نییە بنەم ئیسلام زۆر ناشرین با ئیسلامەکەی خۆم ئیسلامێک بینی خۆمان تەفسیری خۆمان بە دارشنەوەی خۆمان سبحان الله ویشن شیکن آینه ترهنن زخاو نخشو نیگارو ایتار کانی و کو ایتار که اسلام لیا کن اما بریت ل کتاب ول سنت کو باقیت نه خواین دارش آینه و همه مواد که هی خواینه باشه یا حذی که بله مواد که کتاب و سنت بله ام با هوس خواین درسی کن چون این بی آورد درسی کن افرمی اقبل على جلسائه فقال اشفعوا تؤجروا كابرا وثمان هات وتي يا رسول الله كابرا ايش هيك يا ابو بي سي هيك يا ابو او رضا ولي ها ها والله كاني فرمي شفاعت كان تكاي خير كان بو براكتان هولا ايش هيك بو جي وجي كان تو جرو خير تانك اجر تانك او ايش دليل الاثر بك يا انسان اجر شفاعت بك اجري دسكوي اجر بيته لم يشفع شفاعت شي قبول نكري شفاعت شي قبول نكري او فائدتك كتشيا أجري خوير بون وسري أجري خوير خيري خوير أجا أجر شفاعتك شيء قبول مكره ويقضي الله على لسان نبيه ما أحبه لا أفرمه في رواية ما شاء رواية كثير كفرمه في رواية يعني في البخاري البخاري أتوه ويقضي الله على لسان نبيه يعني تلقوا يقول سبحانه وتعالى استر زباني بيه ملكي أو يمسي لبي أو يبي خوش بي قزايك أو جيب جيك أو يكوي السيلاتي أفرمي ما شاء ما أحبه ش مشيئة حب فرق يعني بلا فرق يعني شرني هشتي أخوه ويستيلي بي خوشي بي بس هرشي خوشي بي ويستيلاتي دباري كم شرني هشتي أخوه تعالى ويستيلي بو خوشي بي أخوه ويستي هيا شاريك سزابدا بو هي تواني خويا نوا بس بي خوشني أخوه يقول سبحانه وتعالى بندكاني سزابدا بلام خواهی گوری سبحانه تعالی کسی که خوش ویست ویستی با بای خوشی اوه یعنی هیچ کاری که خواه بی ویستی خواه نابید یعنی همیشه ویستی خواه حکمتی خواه محبتی خواه معنی همی پیوستن ملازمی یکن ناکری خواهی گوری کاری بکا با بی ویستی خواهی او ایمین کاری واکن ویستی یشتی شمانی بیکن اما خواه هرچی که ویست لی بی ای که هرچی کش بکا ویستی لیتی لبری کن هرچی که بی هرچی که ویست لی بی ای کات هر چی کیش بکا وستی لی بوا بلام ایما چنشته ای کین حجج ناکی وستی جمانی بکین بس علی والله نازان کردیش هر چی گرک منی کم کردم ای بو وات کرد اواله هر چی گرک منی کم کردم نی وز بکا بس کردیش کاری واشه ها وست من هه ای چن کار من هه وست من هه بکین و نا پیش من ناکری و ناتوانی چنیش خلق زور بی با اواتو امرن به هوا و به حزو امرن كواتا ويست هيا اما ناتواني اما بس خوايا جل جلاله ما شاء فعله وما فعله شاءه هرشي بيوي ايكا هرشي شبكا الا ويستويتي انه على كل شيء قدير هروها سودة الاتيادة اوجه تاني انسان سود بلا سر سود جاندن بخلق حريص به سود بخلق يعني فائدة بخلق يعني كسر ده بيوسيك يا بيوسيك يبغى جاب جابك بيوس براسي جام حديثة رواة ضمن يوم حديثين من كان في عون أخيه كان الله في عوني من كان في حاجة أخيه إلى آخره لو حديثان هم يروى تجري يوم حديثة وعن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس وفي قصة بريرة لا تشيروكي بريرة يا حاتوا عبد الله كري عباس بيشر بس يجي أنا ما يمكرت في قصة بريرة بريرة كويليكا عفرتيكا كويلية كنيزكيكا أم بريرة ككويلية أزاد كري كأزاد كري طبعا مولاتي عائشة ميرديك هي طبعا ميردك هي كويلية وكخوي ناوي مغيثة مغيث زور بريري خوشه خوشه بسيه كي بياناس سبحان الله بريرة حزي بچرناو چاو امنية بريرة حزي بمغيث نية بس مغيث زور بريري خوشي يتر كاتيكا ازاد بي امش ام فائده ان بي قال ام حادثه كنيزك ازاد بو سربش قالوي ول او اگر ميردكي كويله بها ميردكي كويله بي ازاد ولي امينيت ويا طلاق ولا قريب طلاق سيني حر دوا ازاد لو شكو يتر يس ازاد بو بي ازاد يش لما نوي يا طلاق كا حزك او ام حز لوناك او حز لمك بيغملي خويا صوصم ديت تكاكال تكاكال بريرة بشيمان بيتو ولا قال لي جيان بجوزريني افرمي في قصة بريرة قصة بريرة تنزانية من سوري كتير فوائد قصة شي جيرانوي تشيروك لراسية جيرانوي تشيروك كيجي تيدانية تشيروك راسي بي يا قمان بكي راسي بي اغلب بيظنت او بي راسي بي كسودو كالكي تيدا بي أما إنسان إذا إيشو بيشين يؤدي قصاص يعني هل قرانا ويتشيروك بلام زور اعتيادية لخد ببي لمحاضرة ببي للدرس بي إنسان قصة بقيرته فقصص القصص لقرآن فرمي برباشي قرآن قصص قصص أقوامه لما سألي قصص سي طائفة مانية طائفة غلا وكأنه حربه بقصة بقصص ناسرته إيش هرت قرانا ويتشيروك لسر من برباسي أما كأكاباسي أو كأكاتشيرو بيتر تيتسر من برشيرو حتى وإليها هاتوا خلق لن ما مصرفلان تشيروك ناقيريتو أو هنا أبقيان لو بي يعني ها جاري كان كسي قلي كردو تبي ما مصرفلان كان نكتة وقصي خوج نالن لسر من برو تمال الراسك يما نالن يخوا أيجان الكسي أو يكرد عردكي سبيلي بداو أو تتساري جنازكي بسرو يتاركي بنجر بيو أما أشتي هزلي وقال تجارين براسي بالضبط إنسان لما حاضري ما مصايا كداب نجبر قصي خوش يا ويب بكا يصير منا كم من لم جورة بس برز معنا ماني الله يخو ما مصايا نبيئة كان يمنا قصي خوش يشمان بوكا إيه وايا بالضبط هو زور جاري اشتكان هتا بران بركي نبيني نازاني جاء أو لم نوعا بيني وسهتي بسياري لا درسي باش وقم ما مصا دو نكتب دي دو تشوري أكمان تشيرو أكمان بنا أجيرتوا جاء ما الطائفي كانك محاضرة وتار ودرس يكينية لتشيروك ودوان وسيان بطالبة إلا بريتي لبرامبري شو كومالا كايا تشيروكي كي قراء بيلا قصاص تشيروكي قراء على أم جائزني تشيروك نابي بقراء أما قصاصة كان خويل الراسية أما هل قنتي يقيش نصنا قصاصة كان لكون أوانا بن كباسي بهشتو آقل ودوزخ يعني حتى بهاني لسلف يانوتي يعني قصاصة جاوتي لقصاص باشتر كي خلق بيلي دوزخة كات وبيلي بهشتة خات وبيلي قوري خوانا خات أو سوى قصاص براسي حتى هب ولا سلف هاورديان د صلادات كليتي با بلو باي بي بخشيوا دوي ما وي بجسب والله هاد القصاص كي خوم باش تو سجمنيان شي لك هاور بيان بدا صلاداري بو قاز بو قزاوت من بقى قصاصي باش نك بو قازيتي بو قصاصيتي نك بو قازيتي باش اجينا قصاص خرابني براسي او الا كوني شحات ولا كون كون قصاص باش بلا ملود و قصاص ناي برا اوانيكا شتي برو بوچو امي وا على النازن ازو جار اجر الموبتن زوي هابان شاخي جايك أو جاك هابان مش ماسيك أو ماسيك أنا أو بحريك أو بز من رزمة أو أنا يسبي أنا وتي قصاص ألا من نوع ما أنا قصاصا براسي جاء فربي في قصة بريرة يروني قصة فأجوت أخوي قصة بريرة ما نبغي جرتو يعني بريرة قصة كي أبوك قصة كي أبوك عرض خدمة تعلم كرت وزوجها بريرة وميردكي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ديارة مغيث هاتوا تكليف إلى بيغمري خواه كردو عليه الصلاة والسلام كالي رأي لبر معلومية بنيه ناوة مغيثيش تكليف إلى بيغمري خواه كردو عليه الصلاة والسلام رسول خواه الصلاة والسلام خواه لسربوا خواه لسربوا شوف ولاي بريرة تيزي أي بريرة لو راجعته أي بوشي ناقريته ولاي أي بوشي يعني لقلنا بيتسر تكليفي كردو يا مباشر شفاعتي كردو واسطي كردو مشكو واسطي ام قبول بكا واسطي او بخواته طبعا واسطي بيهم لي خواش او اخواته قصي قبوله بويا برسالك كرد ام هاتب الشفاعه وبرسالك افرمي يا رسول الله تامرني فرمانا يعني تو بيغمر عليه الصلاه والسلام وما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله يعني امر الله يعني يا اخواو بيغمرك امرك يعني كرد ورسوله امر ان يكون لهم الخيار فرماني بكا بلا واب كان بويني بلا سربشكم ولا ايكم ولا نايكم هوصفه منيه فرماني خوا بجي وجيب كري فرمي امره فرمينا انما اشفع تنهات كاكار مواسطه اوك واسطه قالت موصيك اكم للاد بو او كره بو مغيث قال لا حاجه لي في وتي بي سي بيني ما دام فرمان ناكي شفاعت كاري لا حاجة اللي فيه أمج نشاني رازقه هي إنسان رازقه وصادق به زلام هيا رقي لك أبرايا تير بريو يتو الله أخوة زور خوشت مقارك من ضعف شخصيته براسي إنسان هيا الله فلان شدناك الله فلان شدناك ونايشي بنجل مير ديكتريا النابي أما بيا يدي شفعاتي لا قال شي بكم بخوا لبر خاطر فلان كس قبل كي شفعات شاكا بلام راس قبل قال نفسي اخوته تو زين اللي قالوا افرت انها كي شفعاتك كس قبل مكه جاري ودوان ودو بيز جار ازمون دهي اللي قال لك انا تنكري في زناك شفعاتك كس قبل كي وجياني خوش بسبتيني بويا والله مي زور جو زور جو اني دابا راسبتي لا حاجه تلي فيه مو بيس مو بياوني امش بلغي لزروي كجياني جنو مرداتي بلس الاساسي خوشويستي ومحبته ألفته او اوشتهنا براسي بدي به يعني جنو بيا بيستيان بيكتر نبي ايتر هاو هردو كان ابن شي ابن قيخا اي من قيخا او قيخا كيف فرش من براخا نالي اي اقر هردو لا حاجة لي فيه ايوش لا حاجة له فيها او يجي بيستي بمنبي او يجي بيستي بمنبي طبعا هردو كان ابن قيخا لا ماله خوي سخلك حكومة ده صلاة وبيده صلاة بشيوه دولة منو فقير هم هي مسألة حاجة بي بي سي ام بي بي سي بوهي او بومنيتي اي قال خلق بي بي سيان بيقنا ما هم هي بيه تقيخا اي لما الله قال جنوبيا بي بي سيان بيقتدنا بي اي هردو لابن قيخاي مال اي او ساكي شو مشاكل دروسة بي بي بي كان بي بي سيان بي بي سيان بوكي تريان بي او كيش بي بي سي بمكا بي او لبر بي بي سي خوي دابز يتخوار أوجل بل بي سي خوي دابز يتخوار أوسا لخالي يكون مالي خالي هاو بش أجن بيك أوسا هني خالي نهاو بش إيش بيك هم جنوم يدكم مالي خالي شهير بيك وهاو بش أو يتلاشى والرؤى إن شاء الله زور جورة نابي ذو كاتا بويا فقهاء كوكن لسروي كوا أفرد أجر كنيزك وكباس مكر أعزاد كرا أوسا أوسا حرة وسر بشكا لو إلى قلم يردك أي أمينته ويردك ويلك يان يانا أمينته ليرا بزرور يسالم أما شبكم با شفاعات كردن لا جوري خرابكي وتمانوكو أويك شفاعات بكي بو خلقانك لطاعة إخوة جيبجينك نوكو منافق كان هات المتيان با هاور منافق كان يترمان نين بو جهاد عذريان هيا هل وها شفاعات كردنا بو حد يقل حدود كان إخوة حد يك إخوة تشسبين راو أبيجي وجب به كسي كي ده صلاة دار بشو شفاعات بكا لاي قاضي لاي أوي كده صلاة بدستا وكار بدستا بوي شفاعتك يقبل بكا وحدودك جي وجينا كري بيغم الإخوة صلاة والسلام إخوة لسر بكاتك أفردك مخزومي عادتي بو شتي باستعارة لخلق برده يبدأ فلان شتخوة باسير رجلان بيه كابره دوای سیر رو تو این کم داری مالکی خون داری مالی تو لایم نیه ایتال جیری یکی تریشی هم دیسان والی کرده بود دوانی والی کرده بود پنجی والی کرده بود ایتال او بو دمو باز گشت لای پیغمبر خواهی صلی الله علیه و سلم مشکات کار سکالا کار هات لای پیغمبر علیه صلی الله علیه و سلم اوج بانی کرده لسری سلمین را که بز ضبط وای کرده او سفر مانی کرده سیب برد ری ای مخصومی کان معروفن آفرتی اگر قریشو آفرتی که ناو بناو بان دستی ببردیه زور شکندنی جورو براسی با قرش. ای بیجی نکی کت کاف کاوتیان اسامه اسامی زور خوش روی عاد نلای اسام بیان اسام تکاف کل پیغمبر عیسی علیه السلام دست آب آفرت مخزومیه نبری تو پشکو شفاعتی تو قبول بکه. علی من اسامه علی کویلی خدیجه بوا زيدي باوكي بهدي دعوتي ببيغمري خوالي صلى الله عليه وسلم شيرو كي شي لسلو باوكي هاتو داواي كردو ونشوتو بلاي باوكي خويو على كل بيغمري خوالي صلى الله عليه وسلم خويو باوكي زور خوش يستوا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتي ابيني اسامه شفاعتك ابو وافرت مخزوم يتو رابط اشي تسير من بر افرمي اتشفع في حد من حدود الله يعني يكون كولي كردن تي شفاعتك بو حدودك خواجي وجنك والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها سيون بي نفسي مني بدأت أقر فاطمي كشي محمد دزيب كاتسي دبرموه يعني مثلا الشيخ مسكين نية دارام ندار نية جاء في أمر خاف فرميشي إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد إن جاءوا حديثي فرمك أبو مقران أقل بريزو بنما على دارو عشر الدار دزي بكرد بايا يا بابلم تواني كي بكرد يا بلاي دزي بكرد بايا حد يعني سرجي وجي أكرد أما أقل هاتو لا وأزو بيد صلاة بكرد يا بيبشتو بنا بكرد يا أقاموا عليه الحد حد يعني لسر جوجي أكرد بوية الإسلام أقر هاتو قشتا دا صلاة دار حد كان قشتا دا صلاة دار يتلي خوشبوني بوني نابي لي خوش بيت لي خوشبوني بوني خو أقر هاتو الشفاعة كش بوشتكي مباح ومباحة بو حرام بو حرام بو حد يقول حدود كان لسانه حرام بخيرا قزري بكم بجياني بيا وشا كان مانا لباري شفاعة كردنا وواسطة كردن بو خلق طبعا لم بارش براسي زور ماني يعني علماء كان بيشوايان بيشينان يعني حتى الشيخ حسام بن تيمية برحمة الله كابر عيدة الله عليه فلانا كسيدة صلاة دار حقيقي خوار دوم حقيقي بردوم شيخ حسام أرواته كوشكي خلافتي كوشكي باشايتي بولاي أروا أو ساد صلاة دار كايبيني الله عيبناك إلى خديت أنه كوش كده صلاة دارا طبعاً أما هم تا يا تعليق بوا يا برسيار بوا هذا هرتشون يكبت لبروي معروف ولا نوع علماء بتعبت البيا وابن تيمية عادة يا نبوا لم جرب بياواني كوا معروفا تيك الله يده صلاة دارك ولا نوع سلفيشة زور بيان زور بيان هش يعني بوا وكل جهاني أي نحن من أخلاق السلف لأن بعض ما أنكر بقشتي شيخ علماء كان من تيك الله يده صلاة داران ينكردو أو أنشد تيك الله ينكردو لبر مصلحة برجوني يكردو يعني أقرنا حر خوي بخوي كي لوش تاني جرح بوا يكير شاني مطعن بوا أو تاني عالم تيك الله يده صلاة داري بكرد بايا يعني حتى هني لسلف فرمي تخوا عيبني بو عالم بشت درقة في كي بيجي فلان كذا كي بيجن والله هذا درقة في فلان كسيدة صلاة دار بيجي فلان الشيخ هاي كي بيجي والله هذا بدر جاي فلان ده صلاة دار عشان فرمي عيب أبو عالم لبردر قايدة صلاة دار بي عالم بي لنا مزقوت كي خوي خليكي قرآن خوي دن به أي يكون في مسجده ومع مصحفي لمزقوت خوي لغل قرآن كي خوي أبي نقل بردر قايدة صلاة دار عن بيت يعني كان لدى صلاة دار هاتنا جولة ووليد وبلي وليد هاتنا ومزقوت مدينة وتماشاك خلق بدوري بيايكي بتمن كوب ونتو تماشاك سعيدي هوري مسيبة أو مسيب ألي وليد أن يريد دعايا الله بابي بولا كابراء أروا الله أمير إيمان داران يا خليفين مسلمانان وليد بانكتك الله إلا وشي ناوي مني بهلا هي نابي ين بولاي غير من توي نارد بي هلا هاتي بولاي أرد بولاي واي بي الله وليد تورا بي غريكي تبي كجي حتى تكليف ورجاء ورجاء كاري ناي كجي الله والله إلا برفاي وليد الناسي سليماني كوري عبد الملك تتمالي أعمشا أويكي كلا سلف أعمشا قتادة أيكي كان باشا كحتى على دم شاشي زور ناشرين بو سبحان الله الله والله خوي ودوك رقي بنياز حج بوها تو بسياري حج أو أنا فكالي الله إخوة أزاني حبرين كردو تلعيو طبعا مو أمانة بمصلحته برجوني بوها كاتك أمان بمصلحة زاني أمان كردوها لبران بريشا بنو نيكي كانت تلاقي سفياني ثوري طبعا سفياني ثوري إمامة وكو كانيتر رد تجور ولا يبصير لك سفيان برناكات لايو هاتوا بمالن الله برناكات لايو الله ببرناكات لايو تو خير وش عقد بس بخوته من حد يخواج وجهك حد كان يخوال سر زي وجه إيش خلق إيش خلق رأى برينم من لك وتو لك الله سفيان خوي ركاته بركات لي الله فرب أو سبر يبصير لك أو برق سيبوك أو بي الله من سنور يخواج وجهكم حد يخواج وجهكم خلق إيش يعني يجي وجهك يبغى يعني هجار وندار وبيو جنو فقير هم جورا خلقك إيش يعني لا إيمة إيمة إيش يعني رأب رين سنور كان إخوة أو إخوة فرماني كردوا بس مشيري ده صلاة دار كان إن الله لا يزع بالقرآن ما لا إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن بس سلطان كانوا شرع إخوة في عدابت سفيان الله كهاد زول سرد الله مقرامه بلام الله هالصا زول سرد الله مقرامه يعني هم إلا سد برجوني يبو قصيلة غل كردو برجوني قصيلة غل كردو ني كردو برجوني ني كردو عائشة رضي الله عنها مالكي هي افروشي مالكي هي افروشي قالت دم عبد الله يكون الزبير سردمي عبد الله يكون الزبير عبد الله يكون الزبير طبعا دايكي اسماء دايكي ناوي اسماء اسماء خشكي عائشه هردو كان كشي ابو بكر الصديق رضي الله عنهم وارضاه عبد الله يكون الزبير بيسي علي اوي كردوا بخوا اما يا واز لحوس سندن وفروشتن اهيني يا حجره خمسه حجره وثاني يعني شلون بلي ريغري كردنا لخاون مال تصرفك على مالك اي خويا يتر به هو ابي زرر قازنجي خوي نازاني وكمنال وكسفيه يا بوي افلازبونو بما يفوتش به او حجر خي تسدس بسر مالك اي اغريني على تصرفي في ابك او كان لبرخاون قرض يعني باب لم قرض يزورت يا تسري او سد صلاه دد مالك يدس بسرك باشا يا لو حالتك كانت لبرشي لبرجوندي خويتي سفيها مناله نازاني برجوندي مالي خوي تخشان وفخشان كان يا الله حجر خاتسري قلت يا حجر خمسري يا وازلم كل الفروش يعني قلت انا عايش قلت انا ويت جاء قصه هنا بردن زور مشكله قلت ابو عايش يعني جراوتي او قال ذلك او شي بتوتي بالله قلت بالين بي نزل بي على سر يا سوين بي ابي حتى امر قصي لقلنا كم ما قال مردن ليك ما نجيك أبي قصي لقلنا كم حتى أمرم أوها أبي قصي لقلنا كم حتى أكو أمرم ومردن ليك ما نجي أكاتو الله يتر ما ويه بيشو عبد الله يكون الزبير سبحان الله زور بين راحته والحمد كارو بارك الله زجاني أهات بدي أو إيشو كار بارك إلي تكاد أو قرص بلا سر لا شيء ما هو يزوري بيشو ألين شن صالي بيشو يا ما هو يزوري بيشو هرشن واسطي أنا تكليفي أنا الفايديني يكر عبد الله لقلا صلحيني يكر هذا هو بشو بلي مسوري كوري مخرمة وهلوها عبد الرحمن كوري أسود كوري عبد يغوث هردو كان شن بلي خطي كان دانا أو قاتا أو شاكتا أو بالطا وألين أو جبايا ألين بلين شملة يتر أوي كالا سرت كالبل وأكل يتبر فرعوانا أو جبو أوانا قورية وتي الرؤين هردك تان من تيم ناو شملك هر دكتانه او سابلن بين جوره و او شله بله بلن همومن بين او شله بله انجا همومن چين جوره او كات علي ام خطين كردو شون خطه كان سري گد وتيان بين جوره تي و بين جوره وتي همومن وتي هموتن علي هات جوره و هات جوره عبد الله يقول الزبير شو او دي پردك دايك عايشه لبشتي پرده وقسي لقل ميوانه كان ياكل علي شو او دي پردك و بلاي چكا خوشك زايتي الله يتر زور قريان هر دكان زور قريان الله يتر هر فقسي ولي نكر وتيان بك خاطر خوا و لبر رحم بيغمري خوا فرمي عيسى صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث الله يتر زور يانوت بي لبر سيلي رحم لبر بيغمري خوا ويتو عليه الصلاة والسلام حتى آخر وتي آخر سيون مخوارد ومن نزر مكرد و الله يتيان أو وايا بيشينو الله دواي ما ويزور شكاني ونجاز زور قريان الله والله هركاتي بيلي كوتايتو أو شكان دوا يتر علي أبناء جيل يا أخي معركة ترك سر بوشكي سري أو أيداء أو حجابي لا سر سري أينا الله تر يكرد أبناء جيل جاء الله له دوا بينا خوش أسونيش كان أبو يبات يم خالش مكن لبي لخدمة تانا لو يسلف سوينيان زول لأجور أبوه وكو إستن أبوه حأوسا عربي سوينيان بخوار ده بخوالا ين جور أبوه بلام إست بداخل وكابرا سوين بخوا أخوا قصية كي خوان من هزاري فلسة هزاري فلسة أما بيجا سوين بخوا بقبل الشيخ فلان بدرو أو دامو ألرزي لترسا أحبرا يبتي الشيخ فلان شون سوين بدرو بخوا ناوي سوين بخوا بدرو سبحان الله يعني باورتان نتان بيني أخوتان كابرا سوين بخوا بدرو بس هربي علماء خلافين بدرو زبوا آية كسيك بلي بي بلي بلي بو قرآن بدرو ولي بو قرآن أي آية دروس نسوي بخوي بالقرآن المهم باب بس كم زور نشيت إنه يكو الموضوع كدورنا كومو في بلي بلي بالقرآن ولا بالقرآن بدرو بس بلي بياني شيخ عبد القادر جيلاني ناير بدرو بلي آية دروس نسوي نبدأ بشيخ عبد القادر جيلاني خلافه لبني علماء شو ككابرة سوي نكى ودرو إخوان خوي درت شو دربازي كأجر بالتوحيد أي أجر بشرك تويني في أبكي سوي في أبدي أهل علم خلاف يعني جاء على كل أوسا سوين خواردن لا ينقول ربو براسي خلق أوسا وعدو بيمانك يدا سر خويا بران لبين أي وعدو بيمانك يدبا خلق نظل بي وعدو بيمان عيبيا لأهد عيسا كابرا وعد دا وهار قوي بيني يجب كل قصيك وكرد مطاو قصة فقيلة مكسي بيبيري ألي دايك عشاء بري بارين أربوية من ألي بنجا كويلي أنسان بنجا كويلي بنجاي آزاد كل برسيون يشكان دويتي بنجا عبد لبر يكسون كشكان دويتي هلوها كاتي حجري كوري عادي كان يقول الصحابي شا هني شا الصحابي نيا لا كاتي خويا هني مواقفه هالويستي تندي نوان دو بنا بربو معاوية معاوية فرماني كردوا بكجريت وكشتويتي دايك عايشه بسويتي معاويه قرتويتي نسره يغ نسيه بويو شفاعتك ك نيكوجيت بويا بيجو ينامك بغاتجي سبحان الله اي كوجيت بويا عبد الرحمن الله وتم اي امير ايمان دارن عبد الرحمن يكون حالتك وري هشام الله وتم اي امير ايمان دارن بوچي كوشت اي ابو سفيان باوك زون نرمونيان تو بون الرقي الله يعني وتي أبو سفياني تشين نرميكي أبو سفياني باوتي بردوا يعني توبوا لو ناك أجوتي دوسيا كسي وقتو وعليا كردو مكا نرمونيانيكي باوكم ليتشو لمن نماوا هلوها احنا في كوري قيس قصي كله قال مصعب كوري الزبير براي عبد الله كوري الزبير لا باري يبدو جيراويك وكبريان بدا أبجوتي يعني احنف بمصعب كوري الزبير الله وتي اصلح الله الامير خاي قورا تشاكتك ان كانوا حبسوا في باطل فالعدل يسعه اقل برد بنا حق جيراون او براسي عدل داد قريوا بربدرين وإن حبسوا في حق أجر خرابيك ينكروا بابلهم أجر خرابيك ينكروا فإن كانوا حبسوا في باطل يعني أجر هاتوا جيراون بنا حق جيراون أو عدل داد قريوايا بربدرين ويدادقري أيانقريتو بابربدرين وإن كانوا حبسوا في حق أقل هادو بحق يشقلاون تاوانيك ينكردوا فالعفو يسعوا خو عفو ليبردي شمل يعنكا وأيانقريتو عفو يعن كانوا بريان دينو بابرون بخويا شو رح يكوري هانا ديت لاي معاوية وي شفاعتك لباري كثير يكوري شهابه أو شهابه ولي أويش لبر شفاعات كردني شو رح يكوري هانا بري أدات محمد يقول عجلان هو عجلان الله أروات لي منصور لقل ابن حسنة كاتيك محمد يقول يا بابلم كاتيك ابن حسن أكو جري جعفر يقول سليمان بن يازو جلدي اللي يبدأ أوجوتي أصلح الله أوجوتي أصلحك الله خي يقول شاكتك أي أمير مقصيك أو أستاذ زوجة البدا صلاة دار أيانت أصلح الله الأمير أصلح الله الأمير أقصيانك خي يقول شاكي كذا صلاة دار شاك حسني بصريت بيستوى أوي بيوتا ويستي بدالك بدال محمد كوري عجلا شكا لقل ابن حسن جارك شون جورو بولاي ين يعني عفوا خرج ديال لو كسانبوا كابن حسن خروجي كردوا امش لغلي خروجي كردوا كخروجي كردوا دواي اوسا ابن حسن كجرا وستويتي بدا لمحمد كوري عجلان شنك لغل ابن حسن خروجي كرو محمد كوري عجلان اوسا هي ناوي انا بول يدان او جوتوي انا بي خو يقول شاكتك حسني بس بيستو وتيتي بالله بيستو ما وتيانا ام محمد كوري عجلانا بو أهل مدينة وكو حسني بصري ويا أبو أهل بصرة لعبادة آواه حسني بصري شون معروفة على حسني بصري لما دينا محمد فوري عجلان أم محمد فوري عجلان آوا ناي معروف إذا أبو خلق شفاعتي عن كردو أما كقصي كر آخري عفوي كردو بريدة هرو هاي كذا لو بس أنا كزور براسي كاريجرو خيون دمو يا قصي زور نستقو بنرخي تيدابو ابن السماك أرأت لي بربرسي كان بدساني شفاعات أو أني كسي شفاعات كأرون بلاي أشوت بلاي أو كسي كبربرسي لوي بيوتو إني أتيتك في حاجة من هاتمو بيوستي وإشيكم هيا والطالب والمعطي عزيزاني إن قضيت الحاجة داواكر كمن هاتم داواكر داوايكم هيا والمعطي توش كأطواني كاركم جيو جيبكي هردو كيان سار برزبن أقر إشاك جيو جيبكي هاتمو بو إشي أقر إشاكم جيو جيبكي همن داواكارك وهم توي بخشاركش هردو كمان سار برزبي جيو جيت كردوا ذليلاني إن لم تقطع أي هردو كشمان برازي الزليلي شكا زلدنية تو دا صلاتت بيو داوايك اللي بيو جيو جينكي أبراسي ما الذلتة بويا من ذليل بم أو تو ذليل بوي من إذا ذليل بم كتكليف يكم كل تكليف يكم قبولنا كلا ودي على كذا ذليل بم أو نعزته ود صلاة يكم نية وجاهه بايا كم نية بايا مقبول بكرية ود صلاة بايا مقبول بكرية شان وشو كتم هيبتي كي بقبول بكرية كا أو كسا أو بيوسي بوجي وجي بكرية جاء أجر جي وجي نكر هردو لا من ذليلين جاء فالمي فاختر لنفسك عز البذل عن ذل المنع إن من البيان إلى السحر والله أني قصه يوكو سحر كاري قال وعز النجح عن ذل الرد دي بخد هل بجيرة عزتي بخشين لبرامبر زليليتي ندان وعزتي أوي إشك سركوي لزليليتي أوي ردي كي توجي وجينك فاختر لنفسي يبنى عشاري كرت وعيدي كرت بالله والله بشو إشك أبزان شي جي وجيك وطعو إحراجي كرت بويا أنا خوي زليليك أو نا توشي ذل من عشك أخوي شيء ذليليتي نبخشينا وناك المهم أقل جانب يا كان بقرين نمونا من براسي زور زورا بلا مخير الكلام ما قل ودل وهنيك إن شاء الله دليل لسر باقي كي تري أخوي قورد بارمه بفضل ومنة ورحمة وبركة أخوي آرامي ورحمة وسكينة برشينة بصر ظلمان وهداية من بدا بصر راس شقامي في أغمر كان وشهيد كان وصالح كان وصدق كان والحمد لله رب العالمين.